أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا يجزي الذكر عن الأنثى. هي احنا في زكاة الإبل قال فيها إلى 25 وفيها ذات حوله فريدات في مؤنثة، وإلى 36 وفيها ذات حولين 25 وفيها ذات حول، إلى 36 وفيها ذات حولين، إلى 46 وفيها ذات ثلاثة، إلى 61 وفيها ذات أربعة، كلها إناث، إلى 76 وفيها ذات حولين، إلى 91 وفيها ذات ثلاثة، يعني ثلاثة أحوال، إلى 120 كلها قالنا أنثى، فلا يجزي الذكر عن الأنثى. ولا يجزي الذكر عن الأنثى، وقدوا مفهوم من تعدادها في المختصر، لأنهم قالوا إنه يعمل مفهوم اللقب، وعند الأصوليين إن مفهوم اللقب ضعيف، استثنوا المختصرات المتون فإنه يعمل فيها بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب إذا قال واحد جاءني رجل مفهومه لا امرأة، هذا لا يعمل به إلا إذا هو في المختصر، لأن المختصرات بيستغنوا بالإشارات، مثلوا في المختصرات تقول في الأزهار: وعلى الرجل المؤمني أن يبول قبل الغسل. قالوا مفهومه لا على المرأة، وهنا قوله وفيها ذات حول مفهومه لا ذو حول. ذو حول ما هو مجزي، البعير هو ذو، والإناث يستخدم في هذا. ذو هم من الأسماء الستة، لكن بشرط لا يجهم أنه، وإذا هم أنث بعرب بالعرفة. لا يجزي الذكر عن الأنثى، قلنا أنه قد هناك قد أشار وكان يكفيها الإشارة، لكن التصريح عاد أفضل. إلا لعدمها أي عدم الأنثى، أو عدمهما أي عدم الذكر والأنثى. الإمام المهدي قد أورد على نفسه، قال قد يقول القائل إذا قلنا لعدمها قد يكفي، وش عقل الفائدة من قولنا عدمهما؟ لأنه جابها لأنهم بيقولوا إذا قد عدمت الذكر والأنثى قد يحتاج يشتري، فيقول القائل تشتري أنثى لأنها هي المجدي والمقرر للمذهب، إنه إذا عدمت عليها الإبل بعد ما عدمت الأنثى والذكر. مثال ذلك أن يوفى الحول ولا يزكيها، يجي لها تعب الإبل فضام للذكر وما عب الشيء لا ذكر ولا أنثى. قال القد يقول القائل ما دام ما عب الشيء ما عب إلا ذا يشتري، الأشكال أنه يشتري أنثى لأنها المنصوص عليها، المقرر للمذهب أنه إذا عدمت الأنثى في جزية الذكر، وإذا عدمت الأنثى والذكر في جزية الذكر، وهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بس إن المقام ما هو متسع لنا ولا فيه نصوص نبوية. إذا عدمت ما بلا باشتري يشتري إيش ما نقول. أحس المؤلف أن قوله عدمها لا يغني عن قوله عدمهما، قال عليه السلام: وإنما لم نستغني بقولنا إلا لعدمها لنرفع وهم من يتوهم إنهما إذا عدما في الملك تعين شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة، وليس كذلك، بل يشتري أيهما شاء. ومجزي. وقال مالك: لا، بل إذا عدمهما ووجد ثمن بنت مخاض لزمه أن يشتريها، لأن واجد الثمن واجد المثمن كواجد ثمن الماء. إذا قبه وجه القولة عدمهما، لأنه قول مالك، فإذا هو قول مالك فيخشى توهمه. فابن حولين عن بنت حول إذا أجزى الذكر، ابن سنتين عن بنت سنة، يعني إن الناقة تسوى اثنين أجمال، لأن ابن السنة ما بيسوي شيء، ما بينفع إلا ابن سنتين. البعير ابن سنتين قوي يشد عليه ويسافر، ابن السنة ما منه شيء، لكن إذا هو أنثى هو يقوم مقام بعير كامل، يعني قلب صاروخ إن الله جعل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل شهادة الثنتين النساء برجل، وفي الزكاة جعل فضل الله الأنثى على الذكر، وجعل العبرة بالأم فيها كما سيأتي في نفس البحث في زكاة الأنعام. ابن سنتين يجزي عن بنت حول، تقدم إنها ذا وفية الإبل 25، ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي ذات حول، فإذا عدمت بنت المخاض في بعير ابن سنتين. فابن حولين عن بنت حول ونحوه، يعني ابن أربع أحوال عن بنت حولين. ولا سنة يكفي ابن ثلاثة أحوال عن بنت حولين. باب زكاة البقر: ولا شيء فيما دون 30 من البقر، وفيها ذو حول ذكر أو أنثى. سرم بالفرق بينها بغير فارق كذلك. وهذا الباب يسمى الأحكام التعبدية الذي لا تعرف له علة. صار وش الفرق بين 20 من البقر و30، و20 ما فيها زكاة، والجمال فيها 5 من الإبل زكاة، وفيها شاه من 5 إلى 10، وفي 10 ثنتين شاه، وفي البقر يلزم في 30 واحدة منها ذكر أو أنثى. وهذا بحث بيسميها الأصوليين الأحكام المعللة وغير المعللة، أحكام تعبدية لا تعرف لها علة، وأحكام معللة بيشترطها في القياس، يعني إن احنا نقيس الفرع على الأصل بشرط أن لا يكون الحكم تعبديا ولا خارجا عن سنن القياس. التعبدية دي ما بلا أمرنا الله به ولا درنا وجه السبب، لا يجي هو مخالف للعادة، مخالف للعادة، لأن مع الشارع قواعد عامة، قد يكون الحكم هذا مخالف للقاعدة العامة، إذا هو مخالف يعمل به لأنه منصوص عليه من الشرع، لكن لا يقاس عليه، لأن القياس مخالف للقياس، لأن القياس المسألة غير المنصوص. مثاله ما نص عليه الشرع من وجوب الشفعة، شفعة بالجوار ولا بالشركة في المشرب في الماء، هو مخالف للقياس، لأن إثبات ملك بيع دهري، يعني إن الإنسان يلزمه يبيع ملكه من الشفيع، والقياس انها لا يصح البيع الا بالاختيار، فلا يقاس على الشفاعة. ومثاله القسامة، اذا قتل قتيل يحلفوا القبيلة انهم ما قتلوا ولا يعلموا قاتل، هذا هو خروج من البحث. ما بلن بدي انبه عليه علشان انتم بنتقروا ينفعكم، فينفعكم في باب القياس. فالاحكام التي ما التي هي مخالفه للعاده الشرع مثلا مع قواعد عامة، انه اذا احد ادعى عليك دعوى فان معه برهان وجب العمل به، وما معه برهان على المنكر اليمين. وهنا في القسامه اذا جاء قتيل وادعى عليك ادعوا انكم القاتلين ما عاد يلزم علينا، ما بلا اذا بده بديه صاحب ولي الدم فلا يدعي. اما اذا ادعى عليهم ما بقي الا يمين وما عاد جاء الهديه، مع الهديه. واذا ترك الدعوه وجب على اهل البلاد يحلفوا منهم 40 حاله، وجب عليهم الديه بعدها. اذا ما اداهم الشل مشكل منه القاتل، فإن راح يدعي على حد سلموا الناس من القسام كم أغرم كم أغرم فإن ثبت عليه اتفاق ما ثبت حد. هذا مخالف للقانون، يعني العاد قانون الشرع، لكن هو شرعي. فإذا هو شرعي ومخالف للقياس يسموها المثقفين العصريين يسموها الأحكام الاستثنائية، هي المخالفة للعادة. العادة إن لا يثبت للإنسان دعوة إلا برهان وعلى المنكر اليمين، وإذا ما احتاج لا برهان وجاء لديه بغير برهان، وإذا ادعى ما بلا برهان، وإذا عجز عن البرهان تحب. وفي هذا زكاة الإبل والبقر والغنم ما هي ما مخالفة للقياس، لكن ما يعرف لها علة، ما يعرف علة. مثلا زكاة الإبل ما بلا الإناء ولا يجزى، وما تجد الزكاة إلا في خمس من الإبل، وفي السادسة والسابعة والثامنة ما فيها زكاة، مبلا إذا وفيت عشر يلزم في العشر شاتين، وفي الزيادة على خمس ما فيها عشر. لا ما بيقولوا، من هو قول هذا؟ ما هو قول أحد من أهل الإسلام، لا تعلل. فاشهبوا باب القياس، باب القياس قيس والفرع على الأصل بعلة جامعة بينهما في العلة التي أوجبت ثبوت الحكم بالأصل. لا شيء فيما دون 30 من البقر، وفيها ذو حول ذكر أو أنثى إلى 40، يعني إذا جاءت على 30 شيء فالزيادة ما فيها هذا، لما توفى 40. وفيها ذات حولين في 40، ما قال ذكر أو أنثى، قيل كذلك يعني ذكر أو أنثى، لكن والأزهر قد أبطل القيل بقوله ذات حولين، كما قدمنا أنه يكفي صاحب الأزهر ما يلزمه يصرح لأنه ما يجي الذكر، لأنه مختصر بمعنى ذات حولين لا ذو حولين. قيل كذلك أي ذكر أو أنثى، وقال في البيان مثنى ولم يذكر المثنى، قال في بعض حواشي الشرح: لعل ذكر المسن غلط، لأن الأخبار النبوية لم ترد إلا بذكر المسنة دون المسن. الأخبار النبوية ما وردت إلا في زكاة الأربعين إلا بذات حوله. إيه عاد أفضل. ما يلزم الزيادة على جمل، يعني جملين، ولما الإجزاد بقى يجي قد ذات حولة، ولا هي ذات حول قد وفي ثلاث سنتين، قد وفي سنتين. قال إن ما ورد في الأحاديث إلا ذات الحولين، ما ورد المسن، ما هم يجي على المذهب إلا الأنثى في الأربعين، أما الثلاثين ذكر أو أنثى إلى ستين وفيها تبيعان. قال عليه السلام: أو تبيعتان. ما بلا ما ذكر التبيعتين لأنه مغلى، لكن يجدي تبيعين، كل واحد منهم ابن سنة، التبيع هو ابن سنة. إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة، تبيع ابن سنة ومسنة لها سنتين في السبعين. ومتى وجب تبع ومسان؟ فالمسان يعني إذا كثرت البذر، لما قلت أربعين والأربعين فيها تبع، وسبعين فيها تبع ومسنة. إذا جاءت أربعين وسبعين جاءت مئة وعشر، فالواجب أنها يهب مسان كلها، يعني ثلاث إناء. إذا جاءت أربعين وسبعين أيوة، لكن قد تقدم الأربعين ما فيها إلا ذات حولة مسنة. إذا جاء هي ثلاثين وسبعين، ثلاثين فيها ذو حول ذكر أو أنثى، والسبعين فيها تبيع ومسنة، فيلزم ثلاث. إذا هي ثلاثين وسبعين يعني مئة، إذا الإبل مئة فيلزم ثلاث فيها، جهم إناث جمع اللي يقوله في المسان. إنه قال ما بلا يقصد كذا، قال في الشرح شرح هذا به. هم لا يعني تبيع ومسن. ولا تبع أو مسن. يعني إذا صادف قد فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، تبيع ومسنة يلزم المسنة. إذا قدم تبع يعني قدم جمع، إذا قدم يلزم ثلاث فالواجب جهي إناث كلها. إلا قال إن الواو هنا بمعنى أو، تبع ومسان، أي تبع أو مسان. إذا قدم يلزم ثلاث سواء ذكور وإناث، ذكور أو إناث، الواجب أن تكون إناث كلها. يعني فالواجب المسان، والمسان جمع مسنة، فالمتعين المسان. باب زكاة الغنم. هو اللغة كذا وهو نفس المؤلف. ما أدري اسم التبيع، ما أدري اسم التبيع. بدأ بالنص عليه في قوله دوحل. لا بد زكاة الغنم ولا شيء فيما دون 40 من الغنم، وفيها جذع بطن أو ثني يوم عد، الجذع ابن السنة والثني ابن سنتين. في 40 إما شاه يعني نعجة أو كبش بنت سنة، أو من الماعز من المعزة عنز أو تيس ابن سنتين، إلى 121. وفيها اثنتان من الغنم إلى 200. وفيها 3 ذكور أو إناث إلى 400. وفيها 4 إذا وفيت 400 ففي كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة إذا زادت على 400 في كل 100 واحدة. إلى هنا وإليكم. فيها أبي بايجي قدو بحث في الحيوان كله في الأنعام.